وقالوا لولا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم يغشاهم العذاب من فلما نجاهم

الله